في مخالفات في جماعة التبليغ والدعوة، في بعض المخالفات في جماعة التبليغ والدعوة يعني مبناها غالبا على قلة العلم. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا سواء السبيل، لكنهم يستطيعون فعلا الوصول إلى طبقات معينة من المجتمع بنجاح لا يعني يوجد مثله لغيرهم. في ناس من التبليغ عندهم نشأة سلفية، عندهم علم، فإذا كان الأمر على علم وبينة فلا بأس، مع التحذير من البدعة.